في الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون، وبارك رياض الصالحين. للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الأخير في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم. ولعلنا وقفنا عند الحديث الثاني، وهو الذي يرويه أبو هريرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، وإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. خلاصة ما نفهمه من هذا الحديث كما يرويه أبو هريرة عائذ ابن عمرو رضي الله عنه، وهو واحد ممن شهد بيعة الرضوان في يوم صلح الحديبية، يروي أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبرزهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، وهم جميعا كما تعلمون من المستضعفين. الواحد منهم روميا جاء من بلاد الشام وهو صهيب، والثاني فارسيا جاء وخاض مغامرة شاقة حتى وصل إلى مكة وهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما تعلمون عبدا، أخذ عبدا ثم أعتق بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث بلال الحبشي، وهو من تعلمون له سابقة كبيرة في الإسلام، وهو واحد من المستضعفين الذين أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكانوا مضرب المثل في الأذى الذي لحق به. إذن هؤلاء الثلاثة وجدوا هكذا معا مصادفة، وهم من أبرز المستضعفين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بهم أبو سفيان، طبعا لعله مر بهم بعد أن أسلم، ولقد أحببت أن أعلم هل كان هذا بعد إسلامه أو قبل، فلم أهتدي إلى الأمر بيقين، لكنني أتصور أن هذا الأمر كان بعد إسلامه. فلما رأوه قالوا عنه هذه الكلمة: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. لعلهم كانوا يتصورون أن أبا سفيان إنما دخل في الإسلام خوفا ومحافظة على مركزه وسيادته في قريش، ولعل الصورة التي دخل بها سفيان أبو سفيان إلى الإسلام تنبئ بشيء من ذلك. هذا إن قلنا إنهم قالوا هذا الكلام عنه بعد أن أسلم. أما إن قلنا أن حديثهم هذا عنه كان قبل إسلامه فليس ثمة أي إشكال إطلاقا. ومعنى هذا الكلام: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، أي هذا الرجل أفلت من أيدي المسلمين طوال هذه السنوات كلها، على الرغم من شدة مناصبته للإسلام والمسلمين، وعلى الرغم من أنه كان في مقدمة المخططين للغزوات التي قادتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ذلك فها هو ذا قد أفلت من أيدي المسلمين ولم يلقى التربية التي كان ينبغي أن يلقاها. طبعا كيف أفلت؟ معنى ذلك أنه اعتصم بالإسلام. وهذا من الأدلة على أن الأمر تم، وهذا الكلام قيل بعد أن دخل أبو سفيان في الإسلام. وسمع أبو بكر رضي الله عنه مقالتهم هذه فاستنكرها عليه وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده؟ معك أبو بكر أبا سفيان بوصف دنيوي. لاحظوا المعنى الدقيق في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة. لم ينعت أبو بكر أبا سفيان في هذا المقام أمام كل من هؤلاء الثلاثة الفقراء المستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصف أبو بكر أمامهم بوصف ديني، كأن يقول رجل دخل في الإسلام وشرح الله صدره له تقولون عنه هذا الكلام. لا، بل نعته بما فيه من المزية الدنيوية، فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ زعيم قريش، هذا سيد قريش يقال عنه هذا الكلام؟ عندما يسمع أمثال سهيل وبلال وسلمان مثل هذا الحديث عن أبي سفيان، وعندما يسمعون هذا المديح بهذا المقياس، بالمقياس الدنيوي، بمقياس الزعامة، بمقياس المظهر، لا بمقياس الدين، من الطبيعي أن يكون هذا المديح بهذا الشكل جارحا لمشاعر هؤلاء الصحابة الفقراء والمستضعفين. وشيء طبيعي أن يجد كل منهم في نفسه آلام هذا الجرح من هذا الكلام، بل ربما كان شيئا طبيعيا أن يقفز إلى ذهن كل منهم معنى من معاني المناقشة لهذا الكلام، كأن يقول أحدهم: وأي مزية بعد أن أكرمنا الله بالإسلام في أن يكون هذا الرجل شيخ قريش أو سيدهم أو الزعيم البارز فيهم؟ فقد قضى الإسلام على هذه التضاريس كلها، يتساوى الناس جميعا، ولم يبقى هنالك رأس يعلو على رأس إلا بالتقوى والعمل الصالح. ممكن أن يخطر هذا الكلام على البال، على بال هؤلاء الثلاثة كنقاش وجواب عن كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن فلنتساءل: يا أبو بكر، ما الذي دفعه فعلا إلى هذا الكلام؟ لماذا قال هذا الكلام؟ نحن نعلم إلى جانب هذه الحقيقة التي قلتها الآن، وهي أن الإسلام ساوى بين الناس جميعا، بين الرؤساء والمرؤوسين في ميزان القبول والرضا عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة، لكن هذا الإسلام في الوقت ذاته أيضا أمر بتألف قلوب أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا، ممن لا تزال بين جوانحهم بقايا من رواسب الجاهلية، أو تطوف برؤوسهم بقايا من دخان تصوراتهم السابقة الدنيوية القديمة. وما ينبغي أن نصادم مشاعرهم بشكل حاد. ومبدأ التألف مبدأ كبير من مبادئ السياسة الشرعية، مبدأ كبير، يعني تألف قلوب الذين يدخلون الإسلام حديثا لا يعني مجرد دفع المال لهم، بل يعني ما هو أوسع من هذا بكثير. تألف قلوب يعني أن ننظر إلى المستوى الذي كانوا فيه في جاهليتهم في ماضي حياتهم، فنرعى لهم ذلك الوضع ولا نقتلعهم اقتلاعا من ماضيهم ذاك، حتى لو كان ماضيا سيئا نخرجهم ونبعدهم عنه شيئا فشيئا دون أن يشعروا ودون أن يحسوا بوقع الأذى. يعني لا نمتلكهم انطلاقا من تربة تربيتهم القديمة التي ربوا عليها. والمهم أن مبدأ تألف قلوب الوافدين إلى الإسلام حديثا مبدأ واسع، ويدخل تحت ما نسميه أو ما يسميه الشرع الإسلامي بالسياسة الشرعية. هذا ما دفع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا الكلام، ولأبي بكر سابقة في هذا أو له حجة دفعته إلى أن يقول هذا الكلام مطمئنا. ألم يقل العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة دخول أبي سفيان للإسلام، همس العباس في أذن رسول الله قائلا: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا. تجاوب رأسا المصطفى عليه الصلاة والسلام معه في هذا الكلام وقال: نعم. وأعلن رفع رسول الله صوته قائلا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. وهذا هذه مزية كبيرة جدا سجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان قالها متى؟ يوم الفتح، عندما دخل رسول الله مكة منتصرا، أمر منادياه أن ينادي قائلا: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كأنه جعل دار أبي سفيان بمثابة البيت. نعم، إذن هذا شيء يقر الشرع، بل هذا شيء يأمر به الشرع. ولكن فيما بعد شيئا فشيئا فشيئا، الإسلام هو الموكل، وهو الضمين والكفيل بأن ينتفع هذه البقايا من عنزهية الجاهلية ومن الزعامة الجاهلية القديمة إلى آخره. من هذا المنطلق قال أبو بكر لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ولعل أبا سفيان سمع كلام أبي بكر هذا. لقد أحسن أبو بكر إذن إحسانا كبيرا في أنه درأ فتنته، وفي أنه امتد ثغرة ربما تفتحت وأصابها النزيف في نفس من؟ أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ولكن ألا ترون أن أبا بكر في الوقت ذاته تورط في شيء آخر، وهو ما تنبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقبل أبو بكر إلى رسول الله وأنبأه بالخبر وقال له ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الثلاثة، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، وإنها لكلمة كبيرة جدا، لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك. لماذا؟ كما قلت لك، أبو بكر لم يمدح ولم يثني على أبي سفيان لصفة دينية، لمعنى من معاني التقوى، وإنما أثنى أبو بكر عليه لمعنى من معاني الدنيا، لمعنى من معاني الوجاهة، الزعامة، الغنى، الريادة، الرياسة ونحو ذلك. وهؤلاء الثلاثة محرومون من هذا كله. لو كان أحدنا بالحالة التي فيها سلمان أو صهيب أو بلال وسمع هذا الكلام من أبي بكر، لعل هذا الكلام كان يجرح شعوره، وهذا هو الغالب، إذ يعود إلى نفسه فيقول: إذا المقاييس هذه الزعامة السيادة، أما نحن فنحن نقف في مؤخرة القوم، ليست لنا لا تلك الريادة ولا تلك السيادة ولا هذه الزعامة. وهذا الجرح الذي يحدثه مثل هذا الكلام في مقياس النبوة أهم وأخطر بكثير من المصلحة التي توخاها أبو بكر عندما حاول أن يثقل نفسية أبي سفيان ويبعد عنه الأذية من هذه الكلمة التي سمعها من أفواهه. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا عليك يا أبا بكر من أبي سفيان، لو أن كلمتهم هذه زجته في الردة فليرتد. والمهم أنه ما كان لك أن تجرح مشاعر هؤلاء المستضعفين، هؤلاء الفقراء. لا مانع من تألف القلوب، ولا مانع من أن نحوك هؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثا بالمجاملة واللطف في المعاملة، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ما يجرح شعور إنسان مؤمن. عندئذ نقارن بين هذه المقصدة وتلك المصلحة، وإذا قارنا فلسوف نجد أن مفسدة الإساءة إلى هؤلاء المستضعفين الفقراء شرا بكثير من المفسدة التي قد تتمثل في تلك الأذية التي لحقت بأبي سفيان. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فكسر الخاطر عموما ثم كسر خواطر الفقراء والمستضعفين خصوصا من أشد ما يبغض الله سبحانه وتعالى ويستنزل غضبه على من يفعل ذلك. وهذا الكلام ليس استنتاجا لكنها حقيقة يوضعه لنا رسول الله من خلال قوله: لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا لا يكون. هذا الكلام قبل أن ننهي الحديث ونقف عند العمل الذي تدارك به أبو بكر هذا الموقف يدلنا على شيء آخر، يدلنا على أن دين الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بأن نجمع الشمر ونرأب الصدى ونجبر الخواطر إنما يأمرنا في الوقت ذاته بأن نلقي وراءنا مظاهر التباهي بالآباء والأجداد والقبائل والأقوام التي كانت عادة من عادات الجاهلية. بإمكاني أن أمدح زيدا من الناس بألوان من المديح، لكن ما ينبغي أن أمدحه بالتباطه بمركز قومي بمركز قبلي يجعله متميزا على القبيلة الأخرى. تلك عادة جاهلية أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوالها وانتساخها. ألم يقل هذا يوم فتح مكة؟ ألم يقل: ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع؟ هكذا أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي التباهي بالآباء والأجداد. قال لهم: يا معشر قريش، إن الله قد أزال عنكم نخوة الجاهلية والتباهي بالآباء والأجداد. وقال في مكان آخر في مناسبة أخرى: دعوها فإنها منتنة، يعني دعوا هذا التباهي بالآباء والأجداد فهو شيء طال عليه الأمد، أصبح ممكنا هذا التباهي بهذا الشيء. الآن جاء دور التباهي بالسلوك، جاء دور التباهي بالعمل بخدمة المجتمع بخدمة الإنسان لأخيه الإنسان، وفي سبيل شيء واحد: في سبيل إرضاء الله عز وجل، لا في سبيل أي شيء آخر قط. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد ما أخشاه يا أبا بكر أن يكون في مدحك لأبي سفيان هذا ما يوقف بين جوانحه مشاعره الجاهلية ويعيده مرة أخرى إلى تعاظمه بالآباء والأجداد فلتتألف. ولكن في مثل هذا المقام حيث تجد أن هنالك مشاعر ستجرح وأن هنالك ضعفاء فقراء سيصيبهم هذا الكلام بصدمة ينبغي أن لا تقول هذا الكلام. واتهم أبو بكر المغزى الكامن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فرجع للسوق عائدا إلى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وقال: يا إخوتاه أغضبتكم، يعني أغضبتكم؟ لعلي قلت كلاما يريد أن يعتذر منه. فقالوا له: لا، أي لم تغضبنا، يغفر الله لك يا أخي. لاحظوا الأمر كيف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاتب أبا بكر على هذا الكلام لم يكن يسيء الذنب بجلال وسهيل وسلمان، لا، لكنه قال هذا الكلام تعليما للمستقبل واحتياطا في باب التعامل وفي باب تربية الإنسان الاجتماعية. وإلا فإن رسول الله يعلم أن سهيل الرومي لن يستثيره هذا الكلام، سهيل وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد سهيل، لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم العبد سهيل، إنه حتى لو لم يخف الله، أي لو فرضنا أن بشارة تنزلت إليه من عند الله أن الله قد قرر وقضى أن يغفر له كل ذنب وأنه سيصفح عنه كل سيئة وأنه سيدخله في رحمته مهما فعل، لو أن سهيلا اطلع على قرار الله هذا ففرغ قلبه من عوامل الخوف من الله، مع ذلك لن يعصي سهيلا ربه. إذن يعلم رسول الله أن سهيلا وأخويه لن يتسرب من هذا الكلام شيء إلى جوانحه، لكن أفإن اطمأن المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء الصحابة لن تصيبهم أذية من كلام أبي بكر هذا، أفإن اطمأن رسول الله إلى ذلك، ما ينبغي أن ينبه أبا بكر إلى خطورة هذا الكلام؟ ينبهه من أجل المستقبل، من أجل أن لا يعاد هذا الكلام على أسماع المستضعفين آخرين. الآن صهيب وبلال محصلون في إسلامهم، لكن ما أدراك أن رسول الله لو سكت على كلام أبي بكر أن يأتي أبو بكر أو أحدنا فيقول مثل هذا الكلام بمناسبة مثل هذه المناسبة وتجرح هذه الكلمة مشاعر الناس ليست كلها بمستوى صهيب وبلال وسلمان أبدا. سلمان ما هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، نسبه إلى آل البيت، هذا شرف كبير جدا. ومع ذلك فقد أنكر على أبي بكر هذا الكلام وقال: لعلك أغضبته. إذا كان رسول الله يعلم أن هؤلاء الثلاثة من علو الدرجة بحيث أن هذا الكلام لا يؤثر فيه، إذن لماذا يقول لعلك أغضبته؟ لاحظوا ذوق رسول الله، لاحظوا الأسلوب التربوي الذي كان يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بهذا الكلام الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام استثار أبا بكر وحمله على أن يعود فيقف منهم موقف المعتذر، موقف نادم من هذا الكلام، أي حتى ولو لم يؤذوا ولو لم يغضبهم هذا الكلام فينبغي لأبي بكر أن يكون موقفه موقف المعتذر النادم الآتي إليهم ليظهر له تأسفه من أنه قال كلاما من شأنه أن يستثيرهم سواء أثارهم فعلا هذا الكلام أم لا. أي كأن رسول الله يقول إذا قلت كلمة من شأنها أن تسيء إلى صاحبك فاعتذر منها ولو لم تسئ هذه الكلمة إليه فعلا. ما تقول هو يتحمل معلش ما راح يفعل من هذه الكلمة لذلك ما في داعي أتذر فيه. هذا كلام صحيح؟ لا. ما ينبغي أن أقول هذا الإنسان ذو خلق عالي عالي جدا صحيح كلامي لم يكن لائقا لكن هو أصلا لا يقف عند هذا الكلام ولا يتأثر ولا يغضب لذلك ما الداعي إلى أن أستسمح منه وأعتذر. الإسلام لا يعلمنا هذا أبدا يعلمنا العكس. ينبغي أن تعتذر منه وأن تعلن عن ندمك وأسفك حتى ولو لم يتأثر لأن هذا أحوط لجمع القلوب أحوط لرأب الصدع أحوط. والقلوب لا يعلمها إلا الله فأنت بهذا قد داوي وإن لم يكن قد تأثر كما تقول وكما تحسن الظن فإنك باعتذارك هذا زدته مودة لك وزدته حبا وزدته تقديرا وهذا هو مصمح نظر الشارع وهذا هو مصمح نظر الإسلام وهدم الرسل والأنبياء. من أجل هذا قال رسول الله لعلك أغضبتهم وإلا فالرسول يعلم أن بلالا وصهيبا وسلمان هذا الكلام لا يغضبهم لكن مهما يكن ينبغي أن يتنبه أبو بكر إلى الأمرين الاثنين أولهما أن لا أن نضرب صفحا عن المدح بهذا الأسلوب ثانيا إذا وجدنا أن هنالك من يمكن أن يخدش هذا الكلام قلبه وأن يؤذي شعوره ينبغي أن نعتذر. ولذلك كر أبو بكر عائدا وقال لهم أغضبتكم بهذا الكلام أيها الإخوة قالوا ودعوا الله سبحانه وتعالى له بأن يغفر له. هذا الحديث من الأحاديث التي توضح لنا مدى اهتمام الشارع بجبر الخواطر وعدم كسر القلوب ولكننا نتكلم عن من؟ عن الضعفاء عن المستضعفين عن يعني هؤلاء الذين لا يهتم المجتمع بهم في العادة لا يبالي بهم. وأنا أتصور أن الإنسان مهما أكثر من الطاعة والعبادة والقربة ولكن إن كان هذا الإنسان لا يبالي باحترام هذه الفئة المستضعفين الفقراء اليتامى هؤلاء الذين يعيشون من المجتمع على هامشه فكل عباداته وطاعاته لا تساوي شروى نقير يوم القيامة أبدا. والإنسان المقصر في طاعاته يعني لا يؤدي إلا الفرائض وربما يقصر في بعض الأحيان في هذه الفرائض ولكنه يحترم مشاعرهم ويرعى خواطرهم ويسامح ويقدر هؤلاء المستضعفين في وجه الله سبحانه وتعالى فالمأمول أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ولا يؤاخذهم بتقصيرهم في الطاعات والعبادات ويتوب عليه. وهذا لا أستطيع أن يعني أتألى على الله لأننا مكلفون أن نتأدب مع الله في مثل هذا ولكن لولا هذا الأدب الرباني الذي يوقفنا عند هذا الحد لقلنا يقينا إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويجعلها بشفاعة احترام مسائر المستضعف. وبشكل عام فإن الله سبحانه وتعالى يحب المسامحين، يحب الذين يعني يحترمون ويقدرون ويتواضعون لهؤلاء الناس، لهذه الفئة من الناس الذين شاع وزع بين الناس، بين جمهرة الناس أنهم ليسوا ممن يقام لهم كبير شأن. ومن باب أولى الإنسان الذي يسيء إليك، أساء إليك إنسان وكان لديك من الشعور المتسع ما يجعلك تصفح عن إساءته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من موقفك هذا شفيعا لكثير، بل لعله يجعل شفيعا من هذا الموقف، يجعله شفيعا لكل آثامك وذنوبك التي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل علمنا هذا الموقف من خلال ماذا؟ من خلال حديثه لنا عن سيدنا يوسف عندما صور لنا سلسلة الأذى التي انحطت عليه بسبب من؟ بسبب إخوته، وهي يعني سلسلة خطيرة من الأذية، وكلكم يعرفها وكلكم قرأ سورة يوسف. ومع ذلك فانظروا إلى هذا المشهد الأخير عندما شاء الله عز وجل أن يعرف إخوة يوسف عليه وقد حماه الله من سوءهم ومكرهم وعرفوا، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم، ما في عتب أبدا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا موقف يصوره الله لنا. الموقف الثاني بعده كذلك يصوره البيان الإلهي، لاحظوا عندما خاطب سيدنا يوسف أباه بعد أن جمع الله الشمل، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. نسب الأذية كلها إلى من؟ إلى الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا تعليم من الله لنا من خلال هذين المشهدين الأخاذين. كأن الباري يقول فليقف كل منكم من إخوانه هذا الموقف، مهما تمطرت عليك الأذية ومهما أصابتك اللأواء، فكن من هذه الأذية مثل يوسف من إخوتك، واعلم أن عدوكما هو الشيطان، هذا هو العدو المشترك. فإذا كان هذا هو تعليم الله عز وجل لنا بالنسبة لمن ينالوننا بالأذى، فكيف بمن لم ينلنا منهم أي أذى وكان من المستضعفين الفقراء الذين نسيهم المجتمع وألقاهم على هامش دربه كيف إذا رأفت بهم وأكرمتهم ورفعت من شأنهم؟ هذا أهم. وكيف إذا آذيت هؤلاء؟ إيذاءك لمن يؤذيك الشارع عز وجل يندبك إلى ما هو أفضل، فكيف بمن لم يؤذك أن تجرح شعوره وأن تسيء إليه وأن تكسر خاطره؟ وهذا الكلام يعني وقع له تفصيل كثير، ونحن ابتلينا، واقع ابتلينا بالإعراض عن هذه الوصية الربانية. وأي إعراض؟ وأي إعراض؟ الحديث الذي يليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. كافل اليتيم عن القائم بأمور اليتيم. أنا أسأل ترى لماذا يركز القرآن وتركز السنة على اليتيم بالذات، في حين يعني الشارع تكلم كثيرا عن المساكين عن الفقراء وأمر برعايتهم والاهتمام بشؤونهم، ولكن مع ذلك فإن الشارع لم يكتفي بهذا التعميم وإنما ركز على اليتامى بالذات، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأكد هذا في أوائل سورة النساء وفي أكثر من مناسبة يركز على اليتيم بالذات. لماذا؟ اليتيم قد لا يكون فقيرا، قد يكون غنيا، فلا ينطبق عليه وصف المسكين، لا ينطبق عليه وصف الفقير. أرأيت إلى يتيم ورث من أبويه الملايين أفقيرا هو؟ لا. أمسكينا هو؟ المسكين من كان أحوج إلى المال من الفقير. لا. إذا ما شأنه؟ هنا توجد ظاهرة أخرى هي التي اقتضت أن يركز البيان الإلهي من خلال القرآن ومن خلال السنة على الوصية باليتامى. ما هي هذه الصفة؟ الضعف. من اليتيم؟ اليتيم هو الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، فقد أباه أو أبويه. اليتيم شرعا هو الذي فقد أباه، إذا من فقد أمه لا يسمى يتيما، لأن هذا الضعف لا ينتابه ما دام والده موجودا، فهو يأوي إلى ركن شديد من وجود والده. لكن يتيم الأب أو يتيم الأبوين ولا يبلغ سن الرشد بعد يتصف بالعجز، فهو لا يستطيع أن يحمي نفسه من شرور آفات الناس، يتصف بالضعف، يتصف بعدم القدرة على العقلية والفكرية على أن يحتال ويفكر لرعاية مسالكه. فإذا هذا الإنسان معرض لمطامع الناس، معرض للأذية، لا بسبب فقر ولا بسبب حاجة، ولكن بسبب العجز الذي انتابه فطرية طفل صغير هو. ومن هنا جاء التركيز على ضرورة العناية باليتيم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. الباري سبحانه وتعالى يمكن أكثر من 10 مرات تحدث في هذا الموضوع. السبب هذا الجامع القاسم المشترك بينه وبين الصفات الأخرى لفئات أخرى، الضعف، الضعف، العجز. فاليتيم كتلة عجز لا يستطيع أن يتصرف بشأن نفسه، لا يستطيع أن يرعى ماله، ومن ثم فما أيسر على الآخرين بكل سهولة أن يأخذوا كل ما يملك، وهذا شيء ممكن. إذا كان الأمر هكذا فلا شك أن الإنسان الذي يرعى حال اليتيم ويحافظ على ماله كما لو كان هو المالك لهذا المال، هكذا إلى أن يشتد عود هذا اليتيم ويستطيع أن يستقل هو برعاية ماله فيعيده إليه، هذا الإنسان لم يحمله على هذا الأمر إلا شيء واحد، ما هو؟ الخوف من الله والرغبة بما عند الله. ومن ثم فعمله دليلا من أكبر الأدلة على إخلاصه، لأنه وجد في ظرف أمكنته الفرصة فيه أن يفعل ما يشاء ولا يراه أحد ولا يراه من رقيب، كافر، وكافر اليتيم، يستطيع أن يحتال، يستطيع أن يكذب، يستطيع أن يزور ويزيف، والطفل لا يعلم، وعندما يكبر يفتح عينيه على الحاضر ولا يعلم شيئا عن الماضي. ترى ما الذي حمل هذا الكافر أو هذا الجار أو هذا الإنسان أيا كان على أن يرد ماله ويحفظه ويحافظ عليه ويسير معه هكذا سنة إثر أخرى إثر أخرى حتى يبلغ أشده كما قال الله سبحانه وتعالى؟ ليس هنالك دافع أبدا إلا الخوف من الله. لما كان هذا هو دافعه كان جديرا به أن يتبوأ المكانة التي أخبر عنها رسول الله والتي عبر عنها من خلال قوله أنا وكافل اليتيم كهاتف. نعم، هذه هي السبابة وهذه هي الوسطى، وتلاحظون الفرق ما بين الواحدة والثاني، فرق بسيط جدا، الواحد منهما متأخر عن الثاني بشكل بسيط، أي هذا الإنسان يعني متأخر عني بشكل بسيط جدا، وإلا فمركزه معي يوم القيامة. والله إن هذا الذي يقوله رسول الله ليس أجرا رخيصا، ولكن المأجور أيضا ليس عملا رخيصا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا عندما تضع الأقدار الربانية تحت يدي يتيما وأنظر فإذا له مال وفير، وأنا إنسان ربما لا أكون ممن يملك مثل هذه الأموال، الشيطان يجول جولته العظيمة في مثل هذه الحال ويدخل فيوسوس، ولا يزال يوسوس، والإنسان ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا استطاع الإنسان أن يقفز فوق مكائد شيطانه وأن يبتر نوازع طمعه وأن يتحول إلى خادم لهذا اليتيم وماله وأن يرعاه، لا سيما كما قال الله سبحانه وتعالى من الباري عز وجل عندما أمر برعاية مال اليتيم، ماذا قال؟ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها، كان لازم بحسب الظاهر يجي التعبير وارزقوهم فيها يعني بالأموال، ولا وارزقوهم منها هي العبارة الطبيعية، العبارة كيف وارزقوهم منها، لأنه إذا كان المال ها هنا وأنا أطعم منه هذا اليتيم يوما إثر يوم، فالتعبير ينبغي أن يأتي كيف؟ ارزقوا هؤلاء اليتامى من اموالهم ومن للتبعير، يعني كل ما اعطوهم شيء اعطوهم شيء، لكن جاء التعبير وارزقوهم فيه، اي اجعلوا اموالهم كوعاء لهم. كيف ترزقون؟ يعني بحيث ان ينمو هذا اليتيم شيئا فشيئا فشيئا بماله، ويفتح عينيه وقد بلغ اشده والمال لا يزال كما هو. لما انت بتحط طعام في وعاء، الوعاء بيدوب شيء؟ بيروح؟ لا، الوعاء باقي والطعام محفوظ. لما مال يوضع في صندوق، الصندوق ما بيدوب، الصندوق يبقى والمال فمحفوظا. إذا ما معنى قوله تعالى وارزقهم فيها؟ أي شملوا هذه الأموال بتجارة بعمل. هذا مسكين لو كان كبير ما بترك ماله هيك، شغلوا لنا. وأنفقوا عليهم من ثمرات، من مرابح هذا المال، بحيث إذا كبر واستطاع أن يستقل بماله وجد نفسه قد عاش حياة كريمة وماله لا يزال كما هو. وعندئذ يكون الكافل اليتيم قد جعل ماله أشبه بوعاء يربى فيه ويتنام هذا الإنسان فيه. كلام رائع. الإنسان الذي يكون بهذا الشكل ويحفظ مال اليتيم بهذه الطريقة، أترون أن أجره زهيدا عند الله؟ لا، لكن يا ترى هذا الأجر الوفير كمان على شيء قليل من الجهد؟ يا ما الشيطان ليالي الأيام حاول أنه يغريب، ويا ما شياطين الإنس والجن حاولوا أن يدفعوه ويستثيروه إلى قنص، إلى أخذ، إلى تحايل. مين شايف؟ الولد طفل ما بيعرف. ومجتمعنا مليء مليء بأي من الصورتين؟ بالصورة التي نذب إليها رسول الله، أم بالصورة التي حذر منها رسول الله؟ والله إن مجتمعنا لمليء بالصورة التي حذر منها رسول الله، والصورة الأخرى موجودة لكنها قليلة. ويا للأسف، كم من يتيم في هذه البلدة صحى من يسمه وأوثق من ضعفه، فوجد أنه لا يملك مالا ولا نشبا، وكان وارثه قد ترك له الكثير والكثير. صور لا تحصى. وهؤلاء الذين أجرموا في حق الله قبل عباد الله أيضا لا يكادون يحصون. وأنا أعجب ما أعجب له، أن يوجد إنسان يتمتع بمعنى من معاني الإنسانية ثم يعامل طفلا يتيما هذه المعاملة. كيف يقر له مضجع في ليالي؟ كيف يغمض له عين؟ أتصور الإنسانية بمنأى عن هذا. أنا إذا وجدت هذا الطفل ومعه لقمة يريد أن يستسيغها، أخذت هذه اللقمة من يدي وضربتها في فمي، لك والله ما بنعمل ليه؟ كيف أنا عملت هذا العمل؟ كيف بإنسان الأقدار ابتلته فوضعته قيما على ماله، جاء واقتنص ماله كله أو جله، أو جله، نعم، حتى إذا كبر كذب عليه وجامله بالقول وتركه ليمضغه الدهر بين شفقيه ولعله يرى آثار عمله السابق في حياته، عم يشوف اليتيم لما كبر كيف أفلس، كيف افتقر، هو بيعرف انه مال هداك وينه قاعد. هذا انسان ولا لا؟ وبعدين شوفوا رب العالمين، شوفوا الكلام الأخاذ العزيز بالموضوع نفسه ماذا يقول؟ وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الباري عز وجل ببيانه يستثير مشاعر الإنسانية في صدور هؤلاء القساة الأكباد في يوم شوفوا الكلام إن هذول اللي الأقدار وضعتهم يعني كرقباء أو كفلاء على أموال اليتامى فليفترض الواحد منهم إن هؤلاء اليتامى أولادهم. هل اليتيم هذا هو اللي عندي منه ابنه وهو اللي عندي منه هو قاعد على فراش الموت ولد الصغير من جنبه منه عم يودعه بده يرحل. قديش انت بهالحالة بتكون متحفر على هالطفل وما في بعد منك حدا يرعاه. انت اللي كنت عم تخيفه وانت اللي كنت عم تعطف عليه وانت كنت عم تحميه من الاذى ومن المؤذين ومن ذئاب البشر والان الباري قال لك اتفضل حان رحيلك عن الدنيا. قديش بيكون قلبك عم يتفطر على هالطفل واللي انت عم تودعه مالك قادر تحميه من بعد منه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب عاد ألا تضع نفسك موضع والد هذا اليتيم الذي أنت كفيله اليوم والذي أنت القائم مقامه بالأمن؟ ما تفكر مثل ما أنت بتخاف على أولادك وترحمهم من أن يقعوا في مخالب ذئاب بشرية كمان غيرك عم يصيب هذا الشعور. قديش بيكون والد هذا اليتيم وهو ينظر إليك من عالم برزخه كم يتفطر ويتألم من أنك قد سرقت منه آذيته حولته من غني إلى فقير. أنا لا أتصور أبدا بشكل من الأشكال. وأعود فأقول كم من أناس يتقلبون هنا في هذه البلدة في الغنى والمال ليس مالهم والغنى ليس غناهم لكنه مال أطفال صغار استغلوا ضعفهم استغلوا عجزهم الفكري استغلوا يتمهم فأخذوا الأموال وحولوها إلى أنفسهم. نعم الواقع أن هذا يدل فعلا كما قال الحكماء في يوم من الأيام أن شر الوحوش التي عرفت فوق هذه الأرض إنما هو الإنسان وما عرف لا الإنسانية أقول ما عرفت الحياة شرا من وحشية الإنسان. ولذلك هذا الوحش لا يمكن أن يصلحه إلا شيء واحد الخوف من الله عز وجل. حيوانات الأخرى غريزتها هي اللي تصلح فيما بينها تتهارج تجري غريزة تهمل هذه المهارجة غريزة شرعة صارمة. بني آدم ربي عز وجل كرمهم عن الغرائز التي الآثرة وأعطاهم الحرية فكانت هذه الحرية مسارا للشرور التي يعني تغلبت عليه. وإذا كانت هذه المسألة تتم فلسوف نأتي عليها إن شاء الله في درس لاحق والحمد لله رب العالمين.